رب الله شرقا وغربا كلما مالت الشمس مالا يرحل الظل شرقا وغربا كلما مالت الشمس مالا وتميس الغصون رويدا حين يبدي النسيم اعتلالا وتميس الغصون رويدا حين يبدي النسيم اعتلالا حين يبدي النسيم اعتلالا بديعا تعالى وجميلا يحب الجمال ألبس روضا ورد وسقاه معينا زلالا جل جل ربان بديعا تعالى وجميلا يحب الجمال ألبس الروض حلة ورد وسقاه معينا زلالا.